الشيخ جمال الحسين. أيها الإخوة المؤمنون، لقد صحى الرسول صلى الله عليه وسلم من نومه قبل الفجر بيقين، وظلمة الليل لا تزال مخيمة على كل شيء. إنه صلى الله عليه وسلم يتحرك مع طلائع الصبح المقبل قائلا: الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. إن العمر الذي ملكناه نعمة نحمد الله عليها، وينبغي أن نحسن استغلالها. إن الحياة فرصة النجاح لمن أراد النجاح، ولذلك امتن الله تبارك وتعالى بالشروق والغروب على عباده. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وعظمة الحياة في العافية، ما أجمل أن يكون المرء سليم البدن، تنهض أجهزته وعضلاته بوظائفها دون إعياء. إن العبد الشكور يبدأ يومه بذكر ربه بكلمات يقولها في الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. مع طلائع اليوم المقبل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لقد كان القلب الشريف يجيش بمشاعر التقدير والإعظام لفضل الله منذ أن يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من رجل ينتبه من نومه فيقول: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة، الحمد لله الذي بعثني سالما سويا، أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، إلا قال الله تعالى: صدق عبدي. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يستنكر هذا الانقطاع المخزي فيقول: ما من صباح يصبح العباد فيه إلا مناد ينادي سبحان الملك القدوس، وفي رواية: إلا صرخ صارخ: أيها الخلائق سبحوا الملك القدوس. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة والتي يؤمن فيها الشيخ يسري السيد حسن، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها